الله الرحمن الرحيم وبه الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه، منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل. قبل أن أدخل في تفصيل المطلب، أنا الإخوة إذا يريدون أن نشرح العبارات ونتجاوز، أنا ما عندي مانعها. الرحمن والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه، منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل. قبل أن أدخل في تفصيل المطلب، أنا الإخوة إذا يريدون أن نشرح العبارات ونتجاوز، أنا ما عندي مانعها. يعني هذا البحث بهالطريقة لعله احنا باليوم اكثر من صفحة ونصف صفحتين ما نستطيع ان نقرأ بهالنحو اللي ده نقرأ الان، فلعله يتأخر. فاذا يردون بانه نقرأ للصفحات احنا ما عندنا معنى. كان عندنا فد بعض الاصدقاء كانوا يشكلون على الاستاذ، فقلت له: شنو منشأ الاشكال؟ قال: سيدنا، انا احسب اشوف باليوم يقرأ فد شبر من الكتاب، لابد يقرأ أكثر من المكاتب. هو كان يقرأ بالمكاتب، فهذا ما كان يقدر يأخذ أكثر من 12 سطر أو 14 سطر أو 15 سطر. فهذا كان حاسب أنه الأستاذ بشنو يقرأ، إيش قد يقرأ، فحاسب بالشبر. فشان يقول بأنه سيدنا هذا الشبر هو يأخرنا، فإحنا باليوم نقرأ شبر ما يكفينا. لأن إذا تحسبون بالشبر فهو نتأخر إحنا. فإذا يريدون أنه إحنا نقرأ فقط المطالب بتوضيحات ما تحت اللفظ، انصح التعبير أبينه. وإذا هي الطريقة اللي احنا دخلنا فيها في الأقل والأكثر، اللي في نظري بعد شوية شوية تهيئ الطالب لبحث الخارج، لأن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا الجلد الثاني هذه عبارته، شوفوا عبارة السيد الشهيد هذه، يقول في آخر كلامه، يقول: ها هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. انتوا إذا الإخوة المتابعين كاستاتنا في الجزء الأول، احنا هذا الخروج ما كان عندنا بهذا المقدار، توضيح كان عندنا توضيح أكثر من اللازم بالنحو اللي صار مورد اعتراض أنه سيدنا قل التوضيح هنا. أنا كنت قاصد تقليل التوضيح، أنه الطالب بعد ماشي في مرحلة جيدة لا بأس بها، الآن بعد توضيحات أمثلة تكرار عبارة بأنحاء مختلفة وبعبارة وبعبارة، هذه لا. الآن أنا في ذهني الطالب بعد منا وما بعد في الأقل والأكثر والاستصحاب والتعارض، خليأنا طريقة البحث الخارج ليس طريقة متن فقط، يعني يقدر يستوعب المطلب بلا متن أيضا، فيبقى الأقل فد 100 كاسيت 80 درس مدة 6 أشهر سنة بهذه الحالة، حتى لا تصير عدة فد نقلة مباشرة، وهو من أنه يفهم المطلب حرفا حرفا على الكتاب مرة مولان، لابد يقعد أمام الأستاذ يلقي لا كتاب لا قلم لا ورقة لا مصدر لا كل شيء يفهم ويطلع. هذه هو نقلة قوية تصير. انتوا هذه الحالة في حالات الدراسات المنهجية مو موجودة، يعني الطالب ما يطلع مباشرة من حالة الليسانس او البكالوريوس الى حالة الدكتوراه، من حالة الدكتوراه شبيهة بحالة الخارج الموجودة، يعني الاستاذ المسؤول يجي يلقي المحاضرة ويروح. اذا هو يعين المصادر، الحمد لله خب في حوزاتنا العلمية مصادر مو معينة، وان كان سمعت اخيرا أن الشيخ ناصر مكارم حفظه الله قبل ما يدخل في أي بحث يعين المصادر، يقول إحنا مصادرنا في هذا البحث اللي نريد نتكلم منها وبحوثنا ما تتجاوز هذه المصادر، 1 2 3 4 5 6. فالطالب بعد يدري بأن أستاذ يريد يتكلم وين في هالمحور وتسلسل المسائل، يدري خب في الأبحاث المتعارفة هذا مو موجود، يعني الطالب ينقل قال المرزا ويرد عليه. هسه المرزا مولانا أربع تقريرات عنده، فقه عنده، أصول عنده، تقريرات الفقه متعددة، تقريرات الأصول متعددة. هسه هذا المطلب منين جايبه هو؟ هذا معناه لابد يروح يقلف كم شهر مولانا في تقريرات المرزا حتى يشوف المطلب من أين، لأنه كثير من الأحيان الأستاذ ينقل المطلب وأنت من تراجع يشوف لا مولانا مو مراد هالشكل، مراد هالشكل، لكن ما فاهم الأستاذ المطلب كما ينبغي. ممكن لو مو ممكن بل، ولكنه أنتم بحمد الله باعوا كتبنا الأصولية وحتى منها هذا الكتاب ينقل قال المرزا مولانا. وين قال المرزا؟ حتى نراجع نشوف المرزا شو بين المطلب. قال العراقي قال قال من غير ذكر المصادر، وهذه تتعب الطالب وتعلمها مالتين. بكرة من يكتب كتاب شو يكتب؟ قال المرزا وكذا وورد في الرواية. أما الرواية وين؟ شنو سندها؟ صحيحة مو صحيحة؟ ورد في الرواية خلاص تجاوز منها. طبعا مما يؤسف أن بعض الكتب الفقهية الاستدلالية مطيرة هالشكل، ما أدري إذا شايفين في السوق ولا، أنه مولانا يجي أول ما يدخل يستعرض لك الروايات الواردة في الباب. هاي الروايات لا سند بها ولا شنو ولا مصدر بها، صحيحة مو صحيحة، أصلا الكتاب هو صحيح مو صحيح. أنت كتاب فقهي استدلالي ويستدل به أيضا بذلك الكتاب على أعلمية مثلا الكاتب همات ونحو ذلك. هذا المنهج احنا نحاول من طبعا مو هنا، احنا ما استعملناه باعتبار انه هو يمكن ياخذ من عندنا وقته، واحنا ما متابعين ما يؤسف. يعني انا ما متابع عنه صاحب الكفايه وين جاي هذا مرزا وين جاي، ولكن اذا وفقنا ان شاء الله تعالى في بحث اخر اعمق من هذا البحث كنا مع الاخوه فناوين انه مطلب ومطلب ننقل من العلم من الشخص ونذكر مصدره، وإذا أكو وقت نقرأ عبارته، لأنه لعله في العبارة يبين مطلب، إحنا في التقرير من بين ذاك المطلب فيضيع المطلب على فيصير محل الإشكال. المهم الطريقة الثانية، أنا أريد الآن أقرأ من الخارج حتى أن الطالب شوي شوي يأنس بالخارج. موافقين الإخوة على هذا الطريق؟ ليكون بنحو أنه إحنا على رغم أن في الإخوة مثلا نستفيد من هذا الطريق، بل لا مو الدراسة على طريق، أنتم شايفين في الحوزة العلمية الدراسة على طريقين، هذا الكتاب يدرس في سنة واحدة خلاص، فإذا تأخر عن السنة بعد الأستاذ مولانا يتأخر، أستاذ يتأخر، أما هذا يبين مطلب جديد ما يبين بعد ذاك العنوان مو مطروح، مطروح أنه درس فلان يتأخر مولانا. إذا موافقين، لأنه إحنا أنا مو ناظر إلى الكاسيت، الكاسيت مو مهم عندي جيد عدده يصير، الطالب الذي يسمع يسمع ما يسمع ولا يسمع، لكن عندي بالأصالة الإخوة اللي يحضرون الدرس، بالأصالة اللي يحضرون الدرس الكاسيت فرع على الدرس. الإخوة إذا موافقين على هذا أنا أستمر إن شاء الله تعالى. ها بعد أنتوا بعدين إن شاء الله تفهمون شيخنا، حتى بأنه إن شاء الله تجون من أول وقت. إذن هذا المطلب هو أنه إحنا ندخل فيه من باب نوسع للطالب يأنس ببحوث الخارج، أنه إحنا بانين بإذن الله تعالى بعد هذه الدورة الحلقة الثالثة نبدأ دورة على متن الحلقة الثالثة. يعني نفس هذا الطالب حتى مو بعيد العهد، هو هذا النزين شايفين مطالب مستحضرهم، ونقف عند مطلب مطلب من أبحاث الحلقة الثالثة نحققها جيدا، وعن أي همات منه نتعرض، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مولانا من تجيها الطالب في 20-30 كتاب، لك أربع كتب اللي هي حصيلة الفكر الأصولي الإمامي موجود فيها نتخليها في الطالب، هو يروح يتوسع يروح يتوسع. وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه، منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل للعلم التفصيلي. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس ذكرنا هذا المطلب، بأنه قد يقال أنه يوجد عندنا علم إجمالي بين المتباينين، ما هما؟ وجوب التسعة الذي هو وجوب واحد، ووجوب العشرة الذي هو وجوب واحد. فيوجد علم إجمالي بأحد وجوبين من قبيل وجوب صلاة الظهر وصلاة العصر. التفتوا جيدا، لو دار الأمر بين علم إجمالي بين صلاة الظهر وصلاة العصر، علم إجمالي منجز لو مو منجز؟ منجز. لماذا؟ يعني انت لا تستطيع ان تكتفي بصلاة الظهر وتترك العصر، تصلي العصر وتترك الظهر. علم اجمالي عندك لو صلاة الظهر ما نصلي لو صلاة العصر ما نصلي، تستطيع ان تكتفي باحدهما؟ ها؟ لا يمكن، مع ان الاجزاء متشابهة من كل جهة لو مو متشابهة. شنو فرق صلاة الظهر عن صلاة العصر؟ اكو فرق بينهما؟ الا بماذا؟ إلا بالنية، إلا أن هذه قبل هذه، ولا لا فرق بالأجزاء. علم إجمالي منجز أو مو منجز؟ نعم. فما بالك هنا أن الأجزاء ماذا؟ مختلفة، لأنه واحدا أحد من واحد من الواجبين 9 والواجب الآخر ما هو؟ 10. فلا يوجد تطابق كلي بل تطابق بنحو جزئي، فلا يكون العلم الإجمالي منجز، يكون منجز بالأولوية العقلية، لأنه إذا كان تطابق كلي منجز مع اختلاف في النية فكيف لا يكون هنا تنجيز مع اختلاف في الأجزاء أيضا. الدعية انحلال العلم الإجمالي هنا عن طريقين. الطريق الأول، وذلك عن طريق إدخال عنصر جديد في معادلة طرفي العلم الإجمالي الذي لم يكن موجودا قبل ذلك، وذلك بهذا البيان، ببيان أننا نضع يدنا على هذه 9 المشتركة، لأن هذه 9 مشتركة بين الواجب، بين الواجب الذي هو 9 أجزاء والواجب الذي هو 10 أجزاء، لو مو مشتركة. نعم، هذا واجب وذاك واجب آخر، لكن مشتركة أو ليست مشتركة؟ نعم مشتركة. هنا هذه 9 واجبة وهنا أيضا واجبة، ولكن إذا كانت 9 هنا واجبة فهي واجبة بوجوب استقلالي نفسي، أما إذا كانت هنا واجبة فهي واجبة بوجوب نفسي لو بوجوب غيري. لماذا؟ صارت جزء من المركب. سؤال، جواب صحيح، ولكن أسأل أمتحن معلوماتكم، وهو أنه الوجوب الغيري للمقدمة لو لجزء المركب، للمقدمة، هو الجزء مقدمة أو ليس مقدمة؟ بل إيه؟ على اي مبنى؟ صحيح، جواب صحيح. ليش؟ احسنتم. اذا يتذكر الاخوة، في الجزء الاول قلنا بان الوجوب الغيري يترشح على الجزء الداخل والمقدمة الخارجية، فالوجوب الموجود للمركب يترشح منه وجوب غيري للمقدمة الخارجية وهي كالوضوء، ويترشح منها وجوبات غيرية للأجزاء، لأن الكل متوقف على جميع الأجزاء، وهذا بعد أصله الفلسفي. وين موجود؟ في أبحاث الفلسفة، أن الكل متوقف على أجزائه. ذاك المبنى الفلسفي وين جاي؟ إلى البحث الاعتباري، وهو أن الوجوب هذا المركب للصلاة أيضا متوقف على ماذا؟ على أجزائه. من أجزائه ما هو؟ الركوع. من أجزائه ما هو؟ فاتحة، قراءة، و إلى غير ذلك. إذن هذه 9 معلومة تفصيلا، واجبة تفصيلا أو ليست واجبة تفصيلا؟ تفصيلا، ولكن وجوب أعم من النفس ومن الغير. والجزء العاشر مشكوك أو ليس بمشكوك؟ ها؟ فينحل العلم الإجمالي. أنتم ماذا تريدون في انحلال العلم الإجمالي؟ تريدون علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر، وهنا يوجد علم تفصيلي بأحد الطرفين أو لا يوجد؟ نعم، التسعة واجبة على كل عالم، والجزء العاشر ما هو؟ مشكوك. ولكن هذه التسعة الواجبة واجبة بعنوان أنها نفسي، لو بعنوان أنها غيري، لو أعم من النفسي والغيري أعم. لماذا؟ لأنه نحن لا نعلم، لأنه إذا كان الواجب هو الواجب له تسعة أجزاء فوجوبه نفسي، أما إذا كان الواجب هو الذي له عشرة أجزاء فهذا الوجوب للتسعة ماذا؟ غيري. ومن هنا فلنا علم تفصيلي بوجوب التسعة على كل تقدير، لكن أي وجوب؟ الوجوب الأعم من النفس والغير، فينحل العلم الإجمالي. واضح الانحلال لولا؟ واضح؟ قال: منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي. منحل بالعلم التفصيلي بماذا؟ قال: بوجوب الأقل على كل تقدير. من أين تقولون أن التسعة واجبة على كل تقدير لأن الأقل هو التسعة؟ قال: لأن الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي، وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقل واجب ولكن وجوبا غيريا، لأنه جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة للواجب. خب، هذا الوجه تام للانحلال أو لا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الوجه والذي هو متراءى من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، الشيخ اختار هذا الوجه للانحلال، يقول: هذا الوجه مبني على أصلين موضوعيين. الأصل الأول ما هو؟ أن جزء الواجب مقدمة للواجب. الأصل الثاني: ومقدمة الواجب واجبة. ونحن قد أنكرنا كلا الأصلين في بحث مقدمة الواجب. إذن هذا الواجب سقط أو لم يسقط؟ سقط، لأن أصوله الموضوعية هذين الأصلين، وهو أن جزء الواجب مقدمة للواجب، الذي جنابكم قلت بأنه لا، وهو صحيح أن جزء الواجب مقدمة للواجب، هذا أولا، وأن مقدمة الواجب واجبة، ثبت فيما سبق، لا أن جزء الواجب مقدمة للواجب ولا أن مقدمة الواجب واجبة، فهذا الوجه ساقط مبنائيا. يفي الجواب المبنائي أو لا يفي؟ مرارا ذكرنا أن الجواب المبنائي لا يحل، لابد أن جواب بنائي فني، الجواب البنائي هو الجواب الفني لا الجواب المبنائي. يقول: أنت مبناك هذا، احنا مبنانا هذا. أما على فرض صحة الأصول الموضوعية، فإذا يوجد جوابان لهذا الانحلال. الجواب الأول مبني على إنكار الأصول الموضوعية للانحلال، الجواب الثاني لا، على تسليم الأصول الموضوعية للانحلال. ما هو؟ إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الانحلال بالعلم التفصيلي في أحد الطرفين والشك البدوي في الآخر هو ماذا؟ هو انحلال الركن الثاني الذي تقدم بيانه في صفحة 105 من الكتاب. بلي، الركن الثاني، قلنا الركن الثاني هو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا. إذا لكي ينحل العلم الإجمالي بانحلال تفصيلي في أحد الطرفين وشك بدوي في الآخر، لابد ذاك الجامع يوجد في أحد الطرفين، تمام، حتى ينهدم الركن الثاني. هسه تعالوا إلى الجامع، الجامع ما هو؟ الجامع هو الوجوب الوحداني النفسي للتسعة، والوجوب الوحداني النفسي للعشرة. هذا الجامع مالنا. ها، تعالوا الى هذا المعلوم على كل تقدير، احدهما ها لا هو هذا ولا هو ذاك، ينحل العلم الاجمالي او لا ينحل؟ لا ينحل. لماذا؟ باعتبار انه نريد ان يكون الجامع في احد الطرفين، وهنا الجامع موجود في احد الطرفين او غير موجود؟ احد الطرفين. ما هو الجامع؟ ما هو وجوب نفسي للتسعة؟ اما وجوب نفسي للتسعة، اما وجوب نفسي للعشرة. وهذا المعلوم بالتفصيل هو وجوب نفسي للتسعة؟ لا. هو وجوب نفسي للعشرة؟ لا. بعد هو ماذا؟ هو وجوب نفسي او غيري للتسعة، وليس هو الجامع. اذا ينحل العلم الاجمالي او لا ينحل؟ لا ينحل. اذا ايها الشيخ، ان كنت تريد ان تقول ان العلم الاجمالي ينحل لانهدام الركن الثاني، فهنا الجامع ليس موجودا في الاقل دون الاكثر، لا في الاقل موجود ولا في الاكثر موجود. ونلاحظ على هذا الوجه، الملاحظة بنائية لا مبنائية، انه ان اريد به اي بالانحلال هدم الركن الثاني الذي تقدم في صفحة 105 من اركان تنجيز العلم الاجمالي، فالجواب عليه ان الانحلال انما يحصل اذا كان المعلوم التفصيلي الذي في احد الطرفين مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال كما تقدم هناك في صفحة 105، وليس الامر في المقام كذلك، لان الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي اما للتسعة واما للعشرة، والمعلوم بالتفصيل هو الوجوب النفسي لو الاهم من النفسي والغيري، فلا مطابقة بين المعلوم في الجامع وبين المعلوم التفصيلي. والمعلوم التفصيلي لان الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم التفصيلي وجوب الاقل ولو غيريا، يعني الاعم من النفسي والغيري. هسه هذه اهمية قراءة الحلقة على قراءة الرسائل. انت في الرسائل شنو تقرأ؟ تقرأ الوجه البعض؟ تقرأ مناقشة الوجه؟ ما تقرأ مناقشة. في الكفاية شنو تقرأ؟ تقرأ الوجه البعض، فما تقرأ مناقشة الوجه البعض. اما هنا ماذا تقرأ؟ تقرأ الوجه ومناقشة الجملة معترضة. أمد دقيقة نخرج ونرجع. المناهج الحديثة الآن في العالم الغربي سنويا تتبدل، يعني الطالب الكتاب ما أدري شايفين متابعين له لا، الآن الحمد لله الآن موجودة في مدارس، في مدارس الجمهورية الإسلامية كل سنة الكتاب ماله توضع، تحذف منه بعض القضايا وتستجد بعض القضايا. لماذا؟ لأنه أكو وسائل تربوية، مطالب علمية جديدة تدخل على الميدان، فمن الخطأ أنه أنت تطيب مطلب مال قبل 50 سنة. هم ولانا أنت غذيه الآن ثم خليه من أين يفكر؟ مو يفكر من زمن الشيخ الطوس، من زمن الشيخ الأنصاري. أنت من تخليه يفكر من زمن الشيخ الأنصاري وين يوصل مولانا؟ إذا اشتغل مثل الشيخ الأنصاري يوصل إلى الشيخ الأنصاري. هذا يقدر يجدد لو لا يستطيع ان يجدد ما يجدد. فلهذا تشوفون هاي اجترار اكو في الابحاث، كل اجترار اجترار اجترار. ليش؟ انه يبدأ من حيث بدأ الاخرون لا من حيث انتهى الاخرون. وهو صحيح انه انت شتغذي الان، يقول له بابا هذيك النظرية واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة صارت في تاريخ العلم مو في اعداد العلم، هذه تاريخ تروح تفهمها روح افهمها. بس الان اخر ما وصل اليه الفكر الاصولي ما هو؟ هذا الطيف التاريخ مستعجل، ولكن ركز خليه يعمق وين؟ في الجديد، حتى هو يبدأ عملية التفكير من اين؟ من هذا الجديد. لهذا انت تشوف الان في الرياضيات الطالب ما يدرس والله الرياضيات قبل 1000 سنة شنو كانت، و800 سنة قبل، و400 سنة قبل، و500 سنة قبل، و200 سنة قبل، بعد ما يلحق مولانا الان شكو يقولوا له الرياضيات الحديثة هذه فيزياء مبنية عليها، كذا مبنية عليها. هسه تاريخ العلم هذه الان كتب المكتوبة في تاريخ العلم ما هو؟ يريد يقول هاي المسألة تطورت من فلان الى فلان الى فلان الى فلان الى فلان، في الفلك وصلنا الان مثل المسألة. ولكن هذا مما يؤسف في الحوزات العلمية، هذا المنهج ما متبع. شوف الطالب تجديد ما عنده، خير ما يصل إليه ما هو؟ اجترار كلمات السابقين. وكل همه أن يفهم قال صاحب الكفاية، قال مرزا، قال عراقي، قال كذا، غير هذا ما عنده. جرد مما قال صاحب الكفاية مرزا، شوف هو كل شيء ماكو، كل شيء ما موجود بجنة تمولا، إش ما أكو بجنطة الآخرين هو حافظ. هذه السبب أنه أنتم تشوفون عشرات الآلاف مئات الآلاف يدخلون في الحوزات العلمية، والجهد اللي يبذلوه أضعاف ما يبذله طالب الدكتوراه بأضعاف. أنا أقسم، أنا سائل طلاب دكتوراه وقديرين أيضا، أنه أنت الجهد اللي تصرفه في يوميا إجقيد وكم سنة تأخذ دكتوراه، شايف بأنه ما يساوي مولانا سنتين ثلاثة مالتنا هنا. ولكنه انت شوف طالب الدكتوراه من يجيب عنده بحث جديد ويوميا يكتب بحث جديد ويقدمه، اما انت تقبل مولانا 10 سنوات تطيع 20 سنة خارج كل شيء مضى. هذه اهمية الحلقات. ولكن مما يؤسف ما حد يلتفت مولانا ابدا، لا ابقى كفاية كفاية. الله يعلم انا ما اريد اقول كفاية مو مهمة، اقول الكفاية لا تكون هي هدف الفكر، تركيز الفكر عليها. انت كل همك شنو؟ تفهم عبارات الكفاية واصطلاحات الكفاية وكيف تفتح رموز الكفاية، اخيرا شو تصير فاتح رموز الكفاية. كل هذا اكثر ما تصل المنهج حاولوا انه تتجاوزوه انت، ولا الحوزة ما حد يقول لك بابا تعالى هذا، انت لابد تشتغل توصل. قال وان اريد به هدم الركن الثالث، إن قلتم بأنه هذه التسعة صارت واجبة على كل حال فتجري البراءة فيها أو لا تجري؟ ها؟ مجرى للبراءة أو لا تجري بعد البراءة؟ هذه التسعة واجبة على كل تقدير لو مو واجبة على كل تقدير، فتجري البراءة أو لا؟ لا تجري البراءة، فيجري في الطرف الآخر بلا معارض. واضح البيان؟ إن أردت أن تحل العلم الإجمالي لا بانهدام الركن، بل بانهدام الركن الثالث. يقول أيضا لا يجري، لماذا؟ لأن البراءة إنما تجري في مرد يكون الوجوب له امتثال خاص وعقاب خاص، أما في المورد الوجوب الذي لا امتثال له لا عقاب عليه لا ثواب عليه نحتاج إلى براءة أو نحتاج؟ إحنا البراءة متى نحتاجها؟ لأن نؤمن عن العقاب وأن تخلق من المسؤولية من الوجوب الداخل في عهدة المكلف. أما إذا كان الوجوب لا مسؤولية بإزائه لا ثواب عليه لمن امتثله لا عقاب عليه مستقلا لمن تركه، نحتاج تأمين بإزائه أو لا نحتاج؟ ها؟ لا نحتاج تأمين، تمام لو مو تمام. وفي المقام الوجوب الغيري، التفتوا جيدا، الوجوب الغيري هل له عقاب أو ليس له عقاب؟ لا نحتاج إليه، بل لا الوجوب الغيري، محتمال اكو هذا الوجوب التسعة شنو هو غيري، احسنتم، احتمال اكو بغيري، فلا يمكن. فانتم تقولون ان البراءة لا تجري هنا، لا تجري هنا في الوجوب الغيري ما موجودة. نعم احتمال اذا كان وجوب نفسي اكو براءة لو ما اكو براءة، ها فاذا هنا براءة وهناك ماذا؟ براءة، يتعارضان يتساقطان. ما ادري النكتة واضحة صارت ولا. هذه الوجوب التسعة على كل تقدير، فقسم فحصة منها وجوب نفسي، فحصة منها ماذا؟ وجوب غيري. وجوب غيري ببراءة لو ما ببراءة؟ ما ببراءة، ليش العقاب والثواب ما بي؟ يبقى شنو الوجوب النفسي؟ هذا الوجوب النفسي ببراءة لو ما ببراءة؟ ها ببراءة. واذا كان في براءة فذاكم في براءة، يتعارضان يتساقطان. النكتة اتضحت ولا؟ شوفوا احنا في هذا الطرف ابو التسعة عندنا احتمال لو وجوب نفسي لو وجوب غيري، اذا يوجد فيه وجوب. المستدل ماذا يقول؟ يقول وهو اذا كان وجوب بعد لا تجري البراءة. هذا بيانه. الجواب نقول اذا كان هذا الوجوب غيري فلا يمكن ان تجري البراءة، اما اذا كان وجوب نفسي تجري البراءة او لا تجري البراءة؟ ها تجري البراءة. اذا في احد الشقين احتمال الوجوب بعد هذا وجوب النفس هو مو متيقن، متيقنون لو محتمل، محتمل. هو المغالطة مالته وين؟ هذا صاحب الوجه يعني يقول ان هدم الركن الثالث، يقول هنا وجوب على كل تقدير. اقول هنا وجوب على تقدير انه نفسي، اما على تقدير انه غيري براءة ما موجود فيه لانه ثواب عقاب ما موجود. والوجوب النفسي محتمل لو متيقن؟ محتمل. براءة تجري او لا تجري؟ نعم، وتجري البراءة في الوجوب النفسي في العاشة، يتعارضان ويتساقطان. واضح التقرير؟ قال لانه ما مبين في الكتاب بهذا النحو. وان اريد به هدم الركن الثالث بدعوى ان وجوب الاقل منجز على اي حال فلا تجري البراءة، فتجري البراءة عن الاخر يعني الوجوب الذي مركب عشرة اجزاء بلا معارض. والجواب عليه ان الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز. خلاص بس العبارة موصلة هذه، ليش لا يساهم في التنجيز؟ الجواب لأن الوجوب الغيري لا ثواب لا عقاب عليه فليس مجرى للبراءة، والوجوب النفسي بقي ماذا؟ بقي محتمل لا منجز على كل تقدير، فإذا صار محتمل مجرى للبراءة، في قباله مجرى للبراءة كما تقدم في مباحث المقدمة. إذن هذا الوجه مولانا غير تام من لماذا؟ لما ذكرناه من أنه إن الدعية انحلاله بالوجوب الغيري يعني بانهدام الركن الثاني فغير تام من، وإن الدعية انحلاله بانهدام الركن الثالث فهو أيضا غير تام من. لكن هذا الوجه كان مفيد مشكلة أخرى، وهو أنه هذا الوجوب الغيري أصلا لم يكن هو المعلوم الجامع، هذا الوجوب الغيري أصلا كان في الجامع موجود أو مو موجود أصلا، ونحن أقحمناه في عملية الانحلال. هذا الوجه الثاني بعد يريد أن يتخلص من هذا الوجوب الغيري الذي أقحم عين في عملية الانحلال. فلهذا إذا تذكرون بالأمس قلت بأن الانحلال المدعى واحد من الطريقين يريد أن يقحم عنصرا غريبا لم يكن موجودا، والآخر لا يريد أن يتخلص من هذا العنصر لأن الوجوب الغيري لم يكن معلوما في الجامعة حتى ندخله في عملية الانحلال. ومنها هذا الوجه الثاني يقول مولانا لا، احنا نأتي إلى نفس العلم الإجمالي ونحل بلا إدخال عنصر غريب وهو الوجوب الغيري والأصول الموضوعية للوجوب الغيري. نقول أن العلم الإجمالي منحل لوجوب التسعة على كل تقدير، ها؟ وبالشك البدوي في العاشر. كيف؟ هذا تشوفون بأنه بعض الأحيان أنا يصير عندي توقف. هذا الذهن البشري عجيب مولانا، لأنه دا أبين الجملة وفكر بالجملة اللي بعدها. بمجرد أن النفس تلتفت إلى الجملة اللي بعدها، بعد ما تكتب تلتفت اللي تريد تبينه. وهذا خير دليل على وحدة النفس. وحدة من أهم أدلة وحدة النفس هو هذا، أنه لا تستطيع أن تلتفت التفاتا تفصيليا في آن واحد إلى شيئين في آن واحد. هذه يثبتون منها وحدة النفس. فلهذا يشوفون إما جملة تجي خطأ، إما في غير محلة، وإما إحنا مولانا نستعمل حيلة، وهو أنه نجيب فد جملة هكذا حتى نسترجع الوضع في السابق مالنا حتى نبين المطلب. المهم هذا الوجه يدعي عنصر غريب، من دخل احنا وجوب غيري، نجيب شيء اخر، نقول هذه التسعة واجبة على كل حال. لماذا واجبة على كل حال؟ يقول لان هذه التسعة اما واجبة وجوبا استقلاليا. احنا ما كان عندنا في العلم بالجامع استقلالي، لو ظن كان عندنا كان عندنا وجوب نفسي. المعلوم بالجامع شنو كان؟ الوجوب النفسي كان عدل. تمام، نجي الى هذا الطرف التسعة، واجب النفسي لو مو واجب النفسي؟ نقول نعم واجب النفسي على كل تقدير، لانه اما ان واجبنا المعلوم هو التسعة، واما ان واجبنا المعلوم هو ماذا؟ هو العشرة. وإذا كان واجبنا المعلوم هو العشرة، هذه التسعة واجبة وليست واجبة؟ ها؟ واجبة، لأن الوجوب للمركب ينبسط على الأجزاء أو لا ينبسط على الأجزاء. أكو وجوب ضمني لكل جزء جزء أو لا يوجد وجوب ضمني لكل جزء جزء؟ يعني يوجد وجوب للركوع أو لا يوجد وجوب للركوع؟ يوجد وجوب للقراءة أو لا يوجد وجوب للقراءة؟ نعم، ولكنه وجوب ضمني لا استقلالي، ولكن وجوب نفسي. فإذا هذه التسعة إما واجبة بوجوب نفسي استقلالي، إما واجبة بوجوب نفسي ضمني. بعد ذيك الأصول الموضوعية والوجوب الغيري ومقدمة والجزء مقدمة للكون لو مو مقدمة، بعد كلها تخلصنا منها. في النتيجة لا يختلف أحد في أن الجزاء واجبة بالوجوب النفسي. فإذا كانت واجبة بالوجوب النفسي فهذه التسعة أجزاء واجبة على كل تقدير. فسأعم من أن تكون واجبة بوجوب نفسي استقلالي أو وجوب نفسي ضمني، فينحل عندنا العلم الإجمالي. واضح لو مو واضح؟ جوابك جيد. هي بس هاي التسعة صارت واجبة على كل حال، واجبة ولا مو واجبة؟ هي مشتركة ولا مو مشتركة؟ صحيح؟ لا توجد إلا بالعشر، بس مشتركة ولا مو مشتركة؟ مشتركة، هاي واجبة وذي شو واجبة؟ يعني شنو؟ المهم هذه التسعة واجبة ولا مو واجبة؟ سؤالي أنا هذا، هاي التسعة واجبة على كل تقدير لو مو واجبة؟ سواء أضيف إليها العاشر أو لم يضف إليها العاشر، واجب أو مو واجب؟ على أحد الاحتمالين أحسنتم. إذن هاي التسعة، إذن هاي التسعة واجبة على كل حال. إذا كان واجبك عشرة أجزاء فالعاشرة يجب، ولكن عندك يقين بوجوب العاشر لما عندك شك مجرى البراء. تسعة واجبة على كل حال. نعم التسعة الواجبة إما لا بد أن يضاف إليها جزء عاشر، وإما لا يجب أن يضاف إليها جزء عاشر، بس هي التسعة واجبة على كل حال ومو واجبة. هذا هو وجوب الأقل والشك في الأكل. واضح ولا لا؟ انتوا تريدون تقولون لي انا وذاك اقول ذاك العاشر هذا اما يجب اضافته واما لا يجب لانه محتمل. قلت لا يوجد عندك علم بوجوب العاشر، عندك علم باحتماله، ولكن التسعة عندك علم بوجوبها لاحتماله، عندك علم بوجوبها، لانه سواء كان ابو العشرة واجب هاي التسعة واجب، سواء كان ابو التسعة واجب هذه التسعة واجبة. شنو؟ ليش؟ جيد ليش؟ ها؟ أفضل أفضل ها؟ بلي. وهذا هو الجواب الأول، إلا أنه يلاحظ عليه مو تام هذا الجواب. هسه نبين هذا الجواب ونبين أنه غير تام. التفتوا جيدا، الجواب عن نفس الجواب عن الأول، لأن هناك أدخلنا غيرية، هنا أدخلنا ماذا؟ ظنية، مع أن المعلوم بالإجمال عندنا ما هو؟ النفسي الاستقلالي، يعني الشارع إما أراد هذا مستقلا وإما أراد هذا أبو العشرة ماذا؟ مستقلا. فإذا أيضا دخل عندنا عنصر غريب وهو ماذا؟ وهو الظنية. هسه هذا الجواب، إذا أنت أدخلت الآن إلينا ماذا؟ استقلالية وضمنية. قلت المعلوم بالإجمال استقلالي، وهذه التسعة الواجبة أعم من الاستقلالية والضمنية. صار واضح؟ إذا لا ينحل العلم الإجمالي بانهدام الركن الثاني لعدم تطابق المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل. وهذا هو الجواب الأول الذي هو غير تام كما سيأتي. ومنها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل على كل تقدير، لأن التسعة واجبة النفسي على كل تقدير، لأنه واجب هذا الأقل، لأنه واجب نفسا إما وحده وإما بإضافة العاشر عليه، يعني ظنا أو في ضمن أكثر. في النتيجة هو واجب بوجوب النفسي، ولكنه إما بإضافة العاشر عليه أو لا بإضافة العاشر عليه. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال. شوفوا التفتوا جيدا، إحنا المعلوم بالإجمال لم نقيده بالاستقلالي. والسيد عدى نقطة، لأنه هاي الاستقلالية لا يمكن أن تكون معلومة ولا تدخل في العهدة، فلهذا ما قيدها، ولكن المجيب أدخلها وين؟ في المعلوم بالإجمال، فقال لا ينحل بالمعلوم بالتفصيل. عبارة السيد ما بها؟ بالوجوب النفسي الاستقلالي، ولا لو كان يقول بالوجوب النفسي الاستقلالي بعد واضح كان عدم الانحلال. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي به، أي بهذا المعلوم بالتفصيل. وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة، ولكن السيد الشهيد ماذا يجيب؟ الجواب الأول، الجواب الثاني، ويكتفي بعد أجوبة أخرى لا يذكر، جوابين يذكر عن هذا الوجه الثاني. بلي حاشية وين ولا سيد هاشمي؟ إيش قد رقمها؟ لا بعدها ما وصلنا، الجواب الأول بعدنا، خلينا نقرأ الجواب الأول ثم نقرأ الحاشية. وقد يجاب على هذا الانحلال، مقصود الحاشية 43 بلي يجي أقرأ بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها. الجواب الأول أن الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي إما للأقل أو للأكثر. هذا هو المعلوم بالإجمال. أما وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل هو الوجوب النفسي الاستقلالي للأقل، لو الأهم من الاستقلالي والضمي، هذا هم فلا يتطابق. من قبل ما تقدم هو الوجوب الأهم من الاستقلالي النفسي والغيري، هنا أعم من الاستقلالي والضمني. قال ولو ضمنا فلا انحلالا. ويلاحظ، هذا يلاحظ بعد، نخليه إن شاء الله إلى غد. فقط نقرأ حاشية سيد هاشمي رقم 43، حاشية رقم 43. قال حاصله أن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي الاستقلالي للأقل أو الأكثر، بينما المعلوم بالتفصيل هو الوجوب النفسي للأقل ولو ضمنا، فلا يحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل على كل تقدير، بل يحرز الانطباق على تقدير دون تقدير ليكون من الانحلال الحقيقي. والانحلال الحقيقي لابد ماذا؟ لابد أن يكون المعلوم بالتفصيل هو عين المعلوم بالإجمال. ولكن إذا تتذكرون السيد الشهيد قال أن الانحلال على قسمين، انحلال حقيقي وانحلال حكمي. قل انحلال حقيقي لا يجري هنا، انحلال حكمي أم لا يجري؟ بعد هذا إن شاء الله موكول إلى دراسة أعمق، بحث هواي أكثر تفصيل من الانحلال الحقيقي. طبعا الانحلال الحكمي أيضا لا يجري، ولكنه يحتاج إلى دقة أكثر من عدم جريان الانحلال الحقيقي. ويلاحظ يأتي والحمد لله رب العالمين.